استراحة مجاهد عبر وعظات. هل تعلم أن أسياف النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسماؤها المأثور وذو الفقار والصمام والقلعي والبتار والحتف والمخدم والقضيب والرسوب؟ هل تعلم أن من حمل السيف في سبيل الله تتباهى به الملائكة وتفتح له أبواب الجنة ويكون أكرم الناس على الله تعالى؟ هل تعلم أن من حمل السيف في سبيل الله تتباهى به الملائكة وتفتح له أبواب الجنة ويكون أكرم الناس على الله تعالى؟ هل تعلم أن من خاف في سبيل الله تعالى تساقطت عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر؟ هل تعلم أن الإقامة في أرض الرباط أفضل من الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس؟ هل تعلم أن أول من عقر جواده أي فرسه الصحابي المقداد ابن عمرو رضي الله عنه؟ هل تعلم أن ضربة بألف سيف وطعنة بألف رمح ورمية بألف سهم أهون من نزعة واحدة من سكرات الموت؟ هل تعلم أن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أفضل الأعمال على الإطلاق بعد الإيمان بالله تعالى؟ هل تعلم بأن دعاء المجاهد في سبيل الله مستجاب حتما فهو لا يرد؟ هل تعلم أن أول سيف سل في الإسلام هو سيف سيدنا الزبير ابن العوام رضي الله عنه؟ العرب في السنة النبوية. لقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب وبين فضلهم ومزاياهم، لكنه لم يتوقف عند ذلك، بل دخل في خصوصيات العرب ليبين فضل طوائفها وقبائلها. وقد ذكر صاحب كتاب كنز العمال جملة كبيرة من هذه الأحاديث، وهذا ذكر لبعضها. أسلم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب، إنكم مهاجرون حيث كنتم. أسلم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدوا يا أسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب، إنكم مهاجرون حيث كنتم. رواه ابن حبان والطبراني في الكبير.